الغلو في الولاة والأمراء، مثل ما بوب الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام هذه الدعوة بقوله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. الوالي يطاع في غير المعصية، أما إذا أمر بمعصية فلا يطاع. فإذا تجوز به الحج فجعل يطاع في كل شيء ويجعل أمره صراطا مستقيما، هذا نوع من أنواع الغلو في حقه، فحقه أن يطاع في غير معصية الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.